بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وإن جمع في وقت الثانية بأن أخر الظهر إلى وقت العصر، أو أراد أن يؤخر صلاة المغرب إلى دخول وقت العشاء، قال اشترط، أي اشترط شرطا. الشرط الأول أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. اشترط نية الجمع في وقت الأولى، أي إذا أراد أن يجمع الظهر مع العصر للسفر مثلا، يشترط إذا أذن الظهر أنه سوف يجمع مع العصر، ونيته مستمرة إلى قبل أن يضيق عن فعلها. يعني لو نوى الجمع قبل أذان العصر مثلا بدقيقة، هنا لا يصح الجمع، ويكون قد أخر الظهر بلا عذر. ولو نوى الجمع قبل أذان العصر مثلا بعشر دقائق بأن يجمعها مع العصر فله ذلك. أما أن يؤخرها ويفرط في أدائها، وإذا بقي زمن لا يمكن أن يؤدي فيه صلاة الظهر، قال أريد أن أجمعها مع العصر، هنا لا يصح جمعه، وإنما يكون قد أدى بعضا من صلاة الظهر أداء، وما أداه بعد أن أذن العصر وهو داخل في الصلاة يكون قضاء، لأنه مفرط في ذلك. ومثال آخر أيضا، لو كان هناك مطر فأذن المغرب ولم يصلي، ولما تأخر الوقت وبقي شيء يسير ليخرج وقت المغرب، قال أريد أن أجمعها وهو قد فرط، فهنا صلاته لا تسمى جمعا، وإنما أداء فيما كان في وقت المغرب، وما كان في وقت العشاء يكون قضاء. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصلي العشاء معها فصلاته العشاء مع المغرب هو في وقت العشاء، فتصح العشاء أداء. والشرط الثاني قال: واستمرار العذر، أي المبيح للجمع من المرض والسفر والمطر. يبين يستمر العذر حتى يدخل وقت الثانية. مثال ذلك: لو نزل مطر المغرب ولم يصلي المغرب في وقتها ولم ينوي، وهو قد نوى الجمع لكن المطر مستمر وانقطع قبل دخول العشاء بنصف ساعة، نقول ما دام انقطع العذر فيصلي المغرب في وقتها، وإذا أتى العشاء ودخل الوقت بعد نصف ساعة يصلي العشاء. ومثال آخر، لو أن شخصا أذن عليه الظهر وهو مريض ونوى الجمع وقبل أذان العصر بساعة عوفي وحس بعافية، هنا العذر انقطع المبيح للجمع فيصلي الظهر بعد أن عوفي، وإذا أذن العصر يصلي العصر. ومن مسائل الجمع مما لم يذكرها المصنف رحمه الله، لو كان مسافرا ودخل عليه الظهر وهو مسافر ثم وصل إلى بلده وهو ناوي الجمع، ووصل إلى بلده قبل أذان العصر بنصف ساعة، هنا يبطل الجمع ونقول صل العصر ونقول صل الظهر من غير قصر ولا جمع. ومن المسائل أيضا، لو كان مسافرا وهو ناوي الجمع فأذن عليه المغرب وأذن عليه العشاء بعد أن دخل البلد، فيجوز له الجمع لكن من غير قصر لأنه وصل إلى بلده. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.